دين في رقبته أو ذمته. أما إذا كان ضامن لواحد آخر والثاني سيقوم هو بسداد الدين، فتجب على الضامن الزكاة. والله أعلم.